يتبدلون أخلاقهم التي وجدوا معها تبقى معهم. ولكننا نقول هذه القاعدة صحيحة عندما يلزم العالم من الإسلام وعندما يلزم المربي من الله سبحانه وتعالى. فعن ذلك يمكن أن يتطور الإنسان وأن يختلف ضرعه من النقيض إلى النقيض. وآية ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكم درستم ترجمة معظم هؤلاء الصحابة إذ كانوا مشركين في العصر الجاهلي ورأيت كل واحد منهم نقيض واقعه الذي تحول إليه بعد الإسلام ولعلكم تعلمون أن سيدنا عمر كان مضرب المثل في القصر وجلاسة الدرع ثم إلى ذلك فلما هزم الإسلام تحول إلى مثل يحتذى بالإنسانية وحلية وفي اعتدال شدة في محلها ورقاه كما قال المسلمين. عمر بن الخطاب كان مضرب المثل في القصر وهو الذي خرج في الهاجرة منتقيا سيفه ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشافي الأجداد من الأعراب كانوا يخشونه وكانوا يرونه حقا طريقا. لكن إلى ما آل حاله بعد الإسلام آل حاله إلى أن أصبح الإنسان الرقي والشعور الثاني بالنسبة الرقي لكن كما قلت لكم شدة في محله ورقاه جاءته امرأة وهو فيه هذه الخلافة تقول له يا عمر الزين يزيد الجنة اكسر لمن يأتي وأمهن. فأبدو أن سيدنا عمر طرد لهذا الأسلوب الرجل الذي تخاطبه به فنظر إليها قائلا فإن لم أفعل قالت أبا حفصا لا أذهبن. ماذا قالت الأول؟ يا عمر الخير أجيب الجنة أكسب إلي في وأمهن. فقال لا فإن لم أفعل قالت إذا أبا حفصا لا أذهبن. فقال لا فإذا ذهبت يكون هذا. قالت إذا أبا حفصا لتسألن في موته في الحساب كله إلا إلى ما لدى في الجنة. إلى ما على حال عمر هذا الذي كان مضرب المثل في التأشير والقصوة ذاك أذابته البكاء وكأنه انتقل إلى يد الحشر وكأنه أصبح فعلا واقفا بين يدي الله وعزه الله عز وجل على أنه ضيع مثل هذه المرأة. ترى جاءته هذه المرأة وهو في جاهلية قالت له هذا الكلام هكذا يتحرك طرف القيام بالكلام أبدا. فهذا الأعرابي يلحظ ممن لم يهاجر الإسلام بعد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحط على مائدة الطعام وبدأ يأكل هكذا دون أن يتقيد بالآداب التي درسناها في الدروس الماضية كيف نبدأ الطعام وكيف نمد يدنا وكيف نأكل باليمنى وكيف نسمي الله سبحانه وتعالى. وأكل تقية طعامه للقدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لك لو سمى الله سبحانه وتعالى لك هنا محل الشاهد. قلنا جدا للمضيئة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا بدأ الطعام بسم الله سبحانه وتعالى أنجنبه الله سبحانه وتعالى الشياطين والجان وبارك الله سبحانه وتعالى له في طعامه. وإذا لم يسم الله سبحانه وتعالى اشترك معه الجان ومن لا معه شهر من الخلائق الاخرى في طعامه هذا فتقل كثره البركه عن هذا الطعام. وتكلمت في هذا بقول الله عز وجل انقاذا للشيطان وذريتهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا هم. ايها الاخوه نقول الخير اثنين يعني نركب على نقطتين اثنين. النقطه الاولى تذكير الشيء كل قد ذكرناه ان هنالك في هذا العالم خلائق اخرى غير خليقه الانس وغير الحيوانات التي نراها من حولنا. هنالك خلائق اخرى لم يمكن الله من رؤيتها. ومنها الجان لا اقول هي فقط الجان منها الجان ومنها الملائكه. وقد اعلن البيان الالهي عن هذا قائلا انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى له. هذا منها لله سبحانه وتعالى في هذه الكلمه فلا يحملنكم التعاون الذي ينهض على الجهل. في ذلك تعاون قائم على اساس الجهل في العلم لا بد منه لكن التعالم الذي يتعالى ويتسامى على دعائم من الجهل امر خطير جدا جدا وامر ثقيل ومجوس ايضا في النفس. لا التعالم امر طيب والعلم امر ممتاز ومن علم ادرك حقيقه ما يقول الناس ومن تعالم غرق في شكل من الجهل وهو يكون نفسه عالما. هنالك شياطين مرضة الجن وهنالك عالما اسمه الجان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ليجري من ابن ادم نجرا الدم. هذه حقيقه ينبغي ان نؤمن بها ولا نريد ان نؤذيه. لكن لو قال لك قائل ما هو الدليل العلمي على وجود هذه الخليقة؟ قل له أنا ما هو الدليل العلمي على عدم وجودها؟ سيقول لك أنا لا أرى. أين هي؟ قل له هذا الذي تقوله هو عبارة عن الجهل الذي تعاني. ما أكثر الموجودات التي لا نراها وهم كل موجود ترى تقول لك فأنا لا أرى الجان إليك هي غير موجودة. هذا تعبير واضح عن جهلك والجهل لا يكون دليلا على علم. أما أنا فدليل قدر الله سبحانه وتعالى تماما كما أنك تصدق الأرصاد الجوية التي تفتش أخبارها وتثق بها عندما تتحدث عن أمور بيتية لم ترها بعد فأنا من باب الأولى نصدق خبر الله جل جلاله. أنت تقدر خبر الإنسان المشرك قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا لكن النار قد يصاب الأخبار لأنها فعلا قد تكون غير صحيحة. ولكن عندما خاطبني خلاق السماوات والأرض الذي أوجد هذا الكون كله وقال له خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار أقول له صدق الله. هذا هو دليل. والخبر الصادق هو منهج علمي لتصديق الأمور العلمية التي لا تخضع لرؤيه والمشاهد. هذا الكلام اشرحناه شرحا وبيانا ودرسا في الاسبوع الماضي ينبغي ان نعرف الشيء الثاني الذي نقوله الان مجددا جواب عن سؤال يطرحه ربما كل منكم. الطعام حجمه هكذا قدره 100 كيلو رياضيا يساوي مثلا 100 كيلو. كيف يمكن ان يرفع هذا الطعام بهذا الحجم المحدد لزياده او لنقصان؟ يعني عندما اقول 1 + 5 + 6 وسلم 12 فأردت أن يعني 12 لا تصير 50 والخمسة لا تصير 12 والتعاشر كم 12 اللي يقول الطالب هذا الكلام ومعنى ذلك أن الطعام الذي أمامي ملك هذا الطبق سيبقى كالعهوة فمن أين أدرك هذه البركة التي يتحدث عنها رسول الله أو ما الذي يجعل هذا الطعام يتضاءل ولا يتنافس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جواب عنه نقول علمت شيئا وغابت عنك أشياء أو رأيت شيئا وغابت عنك أشياء الخطأ أمر يكمل الخطأ شيئا تجعل الدنيا التي تتعامل معها محصورة بالمادة وبمقاييس رياضية خاضعة للعلم الجديد هذا خطأ علمي قد لم يكن خطأ دينيا هنالك أحجام بالأشياء وهنالك أسرار تكمن داخل هذه الأحجام يعني هنالك قواعد تراحل بحجمها بوزنها بشكلها لكن كل هذه الاحجام توجد اسرار لا تراها العين ولا تدركها الوقوع الا بمقاييس العلم الذي نتعامل به هذه الاسرار هي التي تتبع حجم الشيء لزياده في بعض الاحيان وللنقصان في بعض الاحيان نعم طيب طعام وريق وكثير امالا بحيث قابل النظر لكن الله سبحانه وتعالى يستمد منه سره وتنظر واذا به قد تحول الى شيء ملئ شيء فارغ ملئ بهواء ما هو الا ان يتنفس ويعالج الاسلام جدا العين تراه ذا حجم كبير والواقع انه بعيد كل ضعف كل ما له الزبد الطافي على وجه السن الزبد الطافي على وجه السن عندما تنظر الى الزبد تجد شيئا راضيا عاليا يملك مقام العين لكن المسلم أمة هذا الرجل في إسرائيل ماذا تجد؟ تجد أنه قد زاد وابتهى ولم يعد شيئا هذا السن هو عبارة عن المعنى الذي أودعه الله في هذا الكون من وراء الأشياء المنظورة من وراء الأشياء المنظورة كل شيء أيها الإخوة المعنى هذا من السماء له نظر نظر القمرات التي تهدم وله سر ما هو هذه البركة التي بها تتفاعل القمرات مع الأرض بها يتفجر النبات الشمس تنظر إليها بعينين فترى حجما كبيرا وجلالا وترى أشعة تمتد منها إليه كذا هو ظاهرة ظاهرة سر شهيرات الطاقة التي بدأ الله في هذه الشمس والتي جعلها تسري إلى كل أصناف الموجودة أن الله طاقة ولكن لا ترى السر الزهرة التي تراها أمامك العين ترى المظهر الذي يمكن أن تبسطه بهندسة وبحجرة وبوزن وعدد رياضية ونحو ذلك أما السر هو العرق الذي في البطن لا تشعر لأحد تثبته قدرة رياضية من العرق لا يجب عند الله سبحانه وتعالى وإنما لازدرت الأزهار الصناعية مع الورود والأزهار الطبيعية كذلك الطعام مظهره هذا الإله المليء بهذا الطعام سر البركة التي تنبغي الكاملة في داخله يجب أن نعلم هذه الحقيقة ولا حيلة لك في اكتشاف السر. سر خاص بالنبي عز وجل. لا حيلة لك في ان تعلم من اين ياتي هذا السر، وكيف تستطيع ان تضبطه، وكيف تستطيع ان تقيسه. المسألة دي كانت في ذلك المادة، وذلك اشياء خيرة غير المادة. وإلا لكان من الممكن كما أن الناس يقلدون الزهرة تقليدا دقيقا في الواقع، حتى عندما ترى هذه كانت تظن أنها طبيعية، كان ينبغي كما قلد الزهرة في منظرها الطبيعي، كان ينبغي أن يقلد الورى في أعضائها النابع من داخله. فهل استطاع الإنسان أن يفعل هذا؟ لم يستطع ولم يستطع، ذلك لأن السر عائد إلى الله، والنظر تراه العين خاضع لجبهة المادة. هذا السر يسميه رسول الله البركة، البركة، يخبر عليه بقوله لعلي رضي الله عنه والذي فاطمة بارك الله لكما وبكما وعليكما وجمع بينكما بخير، وهي الكلمة التي سقط معناها من أذهان الناس، وأخذت كلمة تقليدية، وهي كلمة من أعظم الكلمات، لكن العلم لا يستطيع أن ينكر حقيقة هذه الكلمة. هذه مقدمة. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فمن لم يمنع من أن يسلب الله سبحانه وتعالى السر الذي يشغله في الطعام، فيجعل منه مظهرا لا شك فيه، وبالتالي تأكل وتجد أنه يعني لا شك في الغزل كما تدين، وبالتالي كلام دليل واحترام منش. ما الذي يمنع رب العالمين أن يفعل ذلك؟ وما الذي يمنعه من أن يضع سرا، السر الذي لا نعرفه في القيمات وإذا به، وإذا بهذه القيمات بهذا السر أشبع جيشا بكامله. ما الذي يمنع الذي يشبعه هذا الشيء المادي الذي تراه من أذن أو خبز، أم الذي يشبعك السر الذي فيه؟ السر الذي فيه. طيب، الباري عز وجل يستزيد من هذا السر ما يشاء عندما يشاء، ويستنبط هذا السر من الطعام ما يشاء عندما يشاء. ما سؤالك في هذا؟ لا. والمصداق هذا الواقع، قلت لكم عندما كنا ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفر الخندق مع أصحابه وكان أكثر من ألف، نعم، أبي الأمر الخمسين كلهم كانوا يحفرون الخندق وكانوا مستمعين إلى هذا العمل المجهد، وكان الجوع يعض على أمعائهم جميعا، وكان رسول الله قد شد على بطن حجرة مجهولة. رأى جابر في هذا ما جعله يفزع، فاستقبل رسول الله عائدا الى داره وسال فجود له عما اذا كان في بيت النعم، ولا اختصر بكلامه المفروض انكم قد حفظتم هذه، لا اكون قصه حديث صحيح باختصار البخاري وغير البخاري. قال وحك لقد رايت لرسول الله ما لا شكر عليه، فما الذي منها؟ فقالت انا رمز لصدري وشيء من شانك، فطبخ الجلد وطحنت الشعير وعاد الى رسول الله يحمل شريكه في اطارها، تعلمت يا رسول الله تعلم، فلم تتمتع خمس او ست من اصحابه، فقال ما هو؟ ذكر لهم قال انه شيء طيب، فلا تنزل البرقة يعني عمل النار حتى لا وما من أدار فأره جابر بلعبك من الدار ويهيئ الطعام، حتى نادى رسول الله من الأنصار والمهاجرين جميعا يقول يا معشر الأنصار والمهاجرين لقد سمع لكم جابر سورا يعني ولدا فحي على إلى بيت جابر. مشاهد الى بيته يقول لقد جاء رسول الله من الانصار والمهاجرين والمدينه لكن كل ايام قال له انظر الى المراه عند ان تكون ذات وعي ورشد ما اكثر ما علمت الرجال في غير الاسلام قالت هل اخبرت رسول الله بالمعاملة قال نعم كيف ما هو رسول الله نعم وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فجلس خلف المراه بابي هريره والحجر على بطن الشيء نعم وأرى بالنساء أن تأتي وأن يسرد بها الخبز فكان يضع على تسعة من اللحم والمرق ويقول أعطني لذلك الجمل فمن تبدأ بالقصعة الثانية يقول أعطني لذلك الجمل يأتي الجمل فيقولون ويعبدون ثم يحفظ الله يأتي جمل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم ولا يطعم نعم حتى أكل الجميع ولم أكل بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جمل فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل قتل على الرقع باللحم وإن عجيما لا يقتل كيف يمكن أن تفهم هذا الكلام على ضوء المقاييس الرياضية والمقاييس المادية والعلمية والجدية وما إلى ذلك بعيدا عن السر الذي حدثتكم عنه إذا حفظت نفسك في دائرة هذه المناطق ولكن إذا تحررت من هذا المقام المادي المتين وأدركت السر الكاملة في الطعام والشراب ونحو ذلك المسألة أصبحت مشغول جدا جدا جدا والواضح خير شاهد هذا ما تكرر مرارا من ذلك ما رواه احمد في مسلمه ورواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج الى غزوه التبوك وكان الطريق بعيد والجو حار وكان القوم في جهد وفقر ولم تكن حقوقهم على وجودهم اشتكى الناس اليهود فجعل من يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر بعض المواضح يعني بعض الابل ليكبر فقال الله فجاء عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله الله قريب من ذلك الحال فلو حرم وحرم لزاد الله قلة ولو قام في عهد المؤمن فلو دعوت ببقايا الاخوان ودعوت بالبركه لعل الله يفعل ذلك فامر رسول الله بن الله كان مثل معه من جلد مسلما ثم امر كل من الصحابه ان ياتي بما عنده فكان الواحد ياتي بكذب شعير من طحين بكسر من خبر في ثلاث سنوات نحو ذلك فجمع ذلك كل يوم على ذلك المقام فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد ومن بلده على هذا الدعاء الجليل ودعا بما دعا به ثم قال خذوا بأزواجكم فأخذ الجميع وشجع الجميع وزادت بقايا من الطعام ورسول الله هو نفس ما يعلم كيف تم هذا اليوم هو رسول الدار هو المدرك رسول صاحب والعياذ بالله يسأل الله ويحدث الله سبحانه وتعالى لما رأى هذا الخلق قال رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى بهما ربه يوم القيامة فتحجب عنه الجنة لا يمكن أن يلقى بهاتين الشهادتين للإنسان ربه ويحرم عنه الجنة لا يمكن أن يكون وأعود فأقول أيها الأخوة الذين سجنوا أنفسهم في سجن بيت بيت من دنيا المادة العدد الحجم الكم وأخبار وقيل عنهم هذا يعني أخبار وقيل عنهم المرأة ونسوا الجنة السر قولوا لأنه لو أن الدنيا كلها كانت عبارة عن المظاهر لاختلقتم في لحظات. ليس الذي يعيشكم ويحييكم الصور والمظاهر، الذي يسعدكم يطعمكم يرويكم يشغلكم أسرار هذه الأطعمة، وأسرارها موصولة بالله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يؤخذ بالمظهر وينسى الجنة، يؤخذ بالصورة الزهرة وينسى العمق. أذكر قلبك أيها الإخوة مرة ظاهرة استرعت انتباهي جدا وجعلتني أحتقر نفسي وأحتقر الإنسان في كثير من الحالات، يعني احتقار كبير. كنت في غرفتي أشتغل بكتابي أو بالجماعة لا أذكر، وكان الجو صيفا، ولاحظت أن في الغرفة نحن نشوف من أكراد الغرفة، وكان في إحدى زوايا الدار مجموعة أنهار صناعية. رأيت هذه النحلة شدت نفسها إلى مدة الأزهار، اشترى ذلك الكتاب. رأيت محطة على أول زهر تركتها، محطة على الثانية تركتها، الثالثة بعدها تركتها، ثم منها ولد ولم تعد إليه. يا الله يقول سبحان الله، والله إن هذا الأكثر عالميا من المشاكل. هذه حيوان صغير جدا جدا أقامه الله على النهر، كم يمكن أن يلتبس عليه المظهر السائل رسالة من المظهر والسر والحقائق المليئة بأسرارها؟ كم يمكن الصورة يخرج ما دام العين هو الذي هي التي تحضر وراه يبي الأبي ويبدأ الصغيرة. لم يستطع هذا الخبر ان يغشها ويخدعها، علمت انها صوره خاليه عن الاسرار فاعرضت عنها. هذه كتله من الازهار ولم تعد اليها اطلاقا. اما نحن البشر فما اكثر ما نخدع بالصور، وما اكثر ما نحبس انفسنا بهذه المظاهر ونحن نظن ان فيها اسرارها، وننسى الصور التي تدل على أسبابها الكاملة فيه. ما الغرابة في هذا الأمر أيها الإخوة؟ وأنا نعلم أن هنالك كثير من الناس يذبحون ويجمعون المال المتين، ثم إنهم ينظرون في آخر العام فيجدون أن هذا المال كأنه تبخر تحت يوم الشمس. أين المال؟ ولو أنك فعلته أين تسبب هذا المال وأين تقص؟ لا يعلم، لا يستطيع أن يشرك. سرا أمر الله سبحانه وتعالى أن يتسرب من داخل هذا المال، وإذا خرج السر المال لا يجد شيء. أطعم عند ذلك، ولكن الإنسان الذي لا يؤمن بالله عز وجل لا يستطيع أن يستفيد من كل هذا الكلام الذي بلاد هذا الذي تقولون انما يتمثل في الايمان بالله سبحانه وتعالى. ايها الاخوه، انا يحلم في هذه البيوت كما تلاحظون ان اصل القصص، وانا يعني اكره الواقع هذه الطريقه، لكن مذهل جدا عندما اجد القصه تخرج في كتاب عبره، وعندما اجد هذه القصه من واقع عصرنا الذي نحن فيه تذكر. والان انظر الى كل شيء، في غلبتنا هذه كان يوجد رجل من العلماء والصالحين، وشهد كل الصالحين بصلاحه، والسيد المكي الكتابي رحمه الله، كان من ذكر هذا الرجل أنه يدعو جموعا كثيرة من الناس في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل عام إلى طعام وإلى فرد. نعم، كل عام هكذا كان يسمع، وكانت له دار عربية واسعة جدا جدا، يعني عدد الذين كان يدعوهم ما بين 300 و400 شخص، هذا كان الخمسينات. في احد الاعلام الا ذاته. ومن اعلم بالخطر ولكنه لم يعد قادرا على ان يكون بنفس المهمه التي كان يقوم بها في كل عام. فقرر ان يطلع عددا يسيرا جدا من الناس لكي لا يقطع تعليمه. دعم بها 250 شخص فقط على قدر الموجود. وكانت الاطعمه آلاف تحضر في البيوت ولم تكن تهيئ في الاسواق كما تعلم. ومنح الطعام لهذا العدد يمكن ان يحتفي 17 اشخاص او اكثر. لكن ماذا حصل؟ الذي حصل ان الناس الذين كانوا يدعون في كل عام جاءوا وهم يتصورون انهم دون، ولكن دعوه لم تبلغ ذلك. او ان الخمسين الذين دعوا خبروا الاخرين عبروا مثلا كل عام هذا الموضوع يصير. فزحف كل من كان يدعى في كل عام الى ذلك البيت، واجتمع العدد مثلا لا يصل 340 شخص. وفزع اهل البيت عن ذلك بشكل من الاشباه. المساله معروفه لنا، وكثيرا ممن كان في ذلك البيت ذلك اليوم من الانسان معه. واحيط علما بسيد الفك رحمه الله فخرج من بين الارض دخل المكان الذي يحضر فيه الطعام هذا البيت، وانتظر الى من نظر الطعام امر بتغطيه فجيئتها ووضع فوق كل جبر نظام قدران ووضع فوق كل جبر نظام. ثم دعا بطبق صغير وبنوعه اخرج بعض هذا الطعام من تحت الجبار ووضعه في الطبق واخذ يده. الله اعلم يكتب من كتاب الله او احاديث ما لا يدعو. ثم ما عاد ما في هذا الطبق المره الاخرى الى الجبار، وامر الناس ان يلوى الاطباق من عليه الجبرين دون ان يكشفوا الأرض. كل من كان في ذلك اليوم يعلم أن هذا الطعام تكاثر ثم تكاثر ثم تكاثر حتى شبع القوم جميعا، حتى شبع القوم جميعا وشبع آل البيت أيضا. أنا أخطأت قلت تكاثر، لا لا ما لم يتكاثر، السر هو الذي تكاثر. حجم الطعام هو لكن سرا غريبا وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا الطعام. لماذا كنت هذا الكلام؟ لان في مسلم يقول لنا اذا ادنا الى ما تقول 14 قرنا وحدثنا عن يوم الخلاق او يوم المطعم هذه الامور التي قالوا عليها وسلم، لماذا لا تتكلم بهذا الامر الان؟ هذه من اساليب القران بالدليل ان لا تتكلم، لا هي تلك التكلم. وانا لا اريد ان اذكر القصيص لكن هنالك امثله اخرى تؤكد لنا هذا المعنى. لا بد ان نقول هذا الكلام حتى يزداد يقيننا بالله عندما نجد انفسنا امام امور لا تحب بالمقاييس الماديه، لا تنطبق بمنع العلم، لا تنطبق بالقوانين الرياضيه، وإنما لها أسرار وهب الخير هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذلك الحديث الذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا كثيرا طيبا، اي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا. صفه لماذا؟ صفه لذات الله سبحانه وتعالى، يعني منزه عن سائر ما يمكن ان يسيء الى الله. هذا معنى كلمه طيبا، مباركا فيه، مباركا في هذا الطعام. لا مكفيا ولا مودع غير مكفيا اي احمد الله على كل سبحانه وتعالى غير مكفيا يعني لا اقول خلاص استغنيت عن الله سبحانه وتعالى فالان مشكلتها خلاص ما عندي شيء ذكر ملاك لي بالقوات الفضلية كل شيء خلاص ما عندي لا لا اكتفي من كرم الله سبحانه وتعالى ولا مودع ايضا لست مستغنيا عن عطاء الله عز وجل هذا الكلام تنبيه الى قله الادب التي يتورط فيها الناس عندما يقول الواحد ان تحتاج تجده ينكسر ويلجا الى الله ويطلب منه ان يبنيه ويعطيه الى اخره فاذا استجاب الله له وحسن وتحول من الفقر الى الغنى واصبح صاحب دار وصاحب ارزاق وصاحب رياشه وتجاره الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا بالكلام الحقيقي غير مشفيا ولا مودع مهما اعطاني الله عز وجل فلم يسجل سوف ازل فقيرا كما اعطاني هو اسمع الكلام وعد الواجع عنه شعر ما تقول الان موجودا انت غنيا في اللحظه التي انت فيها الان ولا تعلم كلام سيكون حركه في اللحظه الثانيه اذا كنت في اللحظه الثانيه محتاج الى عطاء الله طيب في اللحظه الثانيه عطاء الله في اللحظه التي انت فيها انت بحاجه الى عطاء الله هذا ما قوله صلى الله عليه وسلم غير مدعيا ولا مودع ولو اننا تاملنا لوجدنا ان الانسان لا فرق بين حالتين عندما كان فقيرا يسأل وعندما اصبح في الظاهر غنيا يرفض لا فرق وفي كل الحاله الفقير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يشاء منكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز كيف يدخل الانسان بالنعم وكيف ينسى المنعم لانه اعطاه بباني اعطاني الان اعطاني الدار اعطاني الطعام اعطاني المال بلحظه واحده يجوز الارض الان واذا انا فقير مبتع مبتر لا املك شيئا هل هناك شعور في ان ينتقل الانسان من هذه الحاله الى ذلك؟ ابدا شكل من الاشكال زلت من اجمل الادعيه التي كان يدعو بها سيدنا موسى والتي اخبر بها الله عز وجل في قرانه ربي اني لما انزلت الي من خير فقير كلام رائع ربي اني لما انزلت الي من خير يعني في خير على بعضها زمان ده كان صار لكن شو جاءها ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يا رب والله لو امرتني باضعاف اضعاف هذه النعم انا اظل فقيرا اليك في ان تبقى وتستقر انا لن اتحول من فقري الى غنى لان فقري جزء من كياني ولان غناك ذاتك تتصف بالغنى وذاتك بطبيعتها تتصف بالفقر فانا فقير في غناي فكيف استغني عنك ربي هذا معنى كلامي اني ما انزلت الي من خير فقير ولو ان كل من اكرمه الله بدينا بمال بثروه ازداد التجاه الى الله ودعا دعاء سيدنا موسى من رياض قلبه لا تقريبا بلسانه فلم تكن مما انزلت الي من خير فقير لازدادت البركه ولازداد المنام ولازدادت الثروات ولكثر العطاء ولرأيت ان الله سبحانه وتعالى يسخط له العباد لكن ان الانسان ليقرا ان راه استغنى ما قال فقير ان الانسان ليقرا ان استغنى وهو لم يستغنى شوفوا الكلام العجيب ان الانسان ليقرا ان راه يعني عندما يخير اليه انه استغنى لكنت مخير لكنت مخير هذا كلام كثير لكن الانسان يقرا ان الانسان ليقرا الرخاء السمع، وتلك هي مصيبتنا، وذلك هو المرض من الله الذي تعاني منه البشريه كثيرا من الناس. يعني في هذا العام حصل الأمطار السخية ايها الاخوه، ورأيت وسمعت من يقطع ويجزم لأن النعم ستتضاعف وأن الخيرات ستتكاثر. لماذا؟ لأنه ربط الخير بقطر السماء، يعني نسي السر الذي كنا نتحدث عنه. خلاص واحد جاي واحد يساوي اثنين، أمطار نزلت كذا مليم أكثر من حاجة الأرض بكثير، ما نزال أن الزرع بده يطلع والنماء بده يتم وما إلى ذلك. إلى ما قال هذا الورع في الشمال، اسمعوا ماذا يقول الناس. لم يكن الأمر على هذا المستوى إطلاقا، وتسأل من الذي حصل؟ قالوا إن حبة الحنطة خرجت معمرة جدا صغيرة جدا، ما الذي جعلها تكبر؟ لا نعلم. ما الذي كان يجعلها ضخمة مليئة بالسر؟ لا نعلم. هكذا يقول الذين يعلم. إنها الباطل من الله عز وجل، ليس الحرمان ألا تنكر، بل الحرمان أن تنكر ثم تنكر ثم تنكر ثم لا تكون الباطل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الحرمان أن لا تنكر، إنما الحرمان أن تنكر ثم تنكر ثم تنكر ثم لا تكون الباطل. قم بعلم بنزلة الأنفاق، يعطيك جربة مثل الحمى التي أروع منها، جربة تلميذ رائعة جدا جدا، وكل الأسباب كل شيء لا تستطيع ولا شيء، إلا نبات الأطعمة ما في شيء، لأن كلامه يعني كأنه مشترك. وبالتالي هذا هو الشيء الذي ينبغي أن نعلمه ونصفه به. أيها الإخوة، نحن نشكو في هذه الأيام ضيقا اقتصاديا، كل من تراه يشكو هذا الضيق، لكن لا أحد يربط هذا الضيق بسبب الحقيقة. إن جالست التجار تحدثوا وتفلسفوا عن مراحل اقتصادية الاستيراد وما إلى ذلك، وسبب عدم وجود السيولة والإنتاج وما إلى ذلك، كل هذا ليس سببا. السبب أن البركة تقلصت، وعندما يضع الله السر البركة تجد رغم كل هذا الذي تقول تجد أن الغناء يزداد وأن العطاء يكثر من الغنى تموت. وقال ما كان الناس باعدين عن هذا المعنى فلسوف يشعرون بمزيد من الضر، ونسأل الله العفو والعافية. من قال إلا هذه الأمة كانت في يوم من الأيام تعاني من الفقر؟ أين بقعة في العالم يا أمة؟ لا أنا سوريا فقط، هذه المنطقة أغنى جعلها الله غنية في ثرواتها الباطنة وثرواتها الظاهرة، وجعلها أدق بقعة في الارتداد الذي يهيئ مزيدا من الخيرات. طيب ومع ذلك مع ذلك فتنظر وتبحث عن هذه الصلوات التي تدعى الله بها هذه الامه، تجد انها غير موجوده، تحول اغنى الناس الى اغنى الناس. كيف هذا؟ حللها المعادله، كيف تحول اغنى الناس الى اغنى الناس؟ هم لا يزالون اغنياء وهم في الوقت الذي اغنى الناس. لماذا؟ لانهم لم يشكروا الله سبحانه، ولانهم بقوا للنعمه فتقلصت اسرار هذه النعمه منه، لا اي سبب من الاسباب، تقلصت هذه الاسرار. وراوا انفسهم على الرغم من غناهم يعانون من هذا الفقر الشديد. هل يمكن ان يجعل لنا امر كنوز لخيرات سوداء وصفراء ومتنوعه؟ هل يجعل احدكم ان ظاهر القوم تتغير دائما بالخيرات التي لا تنتهي؟ كل ما يعلم ذلك، اين هي هذه الخيرات؟ لا تربطوها بالاسباب الدينيه، لا تحبسوا انفسكم بها، اربطوها بالله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الله عز وجل وهو يحدثنا عن السبب وما جرى عن ذلك؟ قال كما يقول لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه وربكم فاعرضوا يعني كما اعرضنا فارسلنا عليهم سيل العرب وبدلناه بجنتين جنتين ذواتين كل خمر وعسل وشيء من سكر قليل لا يريد زلناه بما كفروا وهي رجال الا الكفرون. وكم الى ما يقول هذا المال ذاته ايضا في سوره طه. نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبخلوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد خلى. وكيف يدخل الانسان بالنعمه؟ يسخرها لمن يريد الله عز وجل. يكرم الله عز وجل بنعمه كثيره فانت شو اكثر من هذه النعمه؟ وحكم الاغتيال لاولاد والبنات ان يسرحوا ويمرحوا بعيدون عن ضوابط الله واوامره بعيدون عن النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وادرك اولاده التربيه الجامعه وللخصوص الوانا واشكالا لانه صاحب مال صاحب ثروه والاخر يفعل كذلك والاخر والثاني والثالث والرابع والعاشر. وتنتشر هذه الحاله كما ينتشر الولاء ويقول الله في العباد اكرمتكم اعطيتكم المال اكرمتكم بكل النعم لماذا تحاربونني بالنعم؟ لماذا تكرمون بهذه النعم؟ ايها الاخوه والله ما رايت مظهرا لمعصيه مستعلن بها الا معاصي الخطيئة الإنسان لما يكون عاصي هو يتصرصر يقول يا ربي ولا أنا ضعيف يخلق العالم كريم يخلق. لكن الإنسان الذي يتباهى بالمعاصي ويستعلم بها على من هكذا ثم لا تجد من ينكرها عندما أراه الله الأشقى كأن بلاء ساحقا قد هبط من السماء ويشهد أن يأخذ من مدخنا. والله سبحانه وتعالى غفور. نعم ما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير جعل متى يعفو ومتى لا يعفو لكننا معرضون عن الله معرضون. قلت لكم بالامس انظر الى بعض الجرائد التي تصدر في مقالتنا هذه او في الصفحه الاخرى والتي سوره الله هذه من الخروج الى القدم الا شيء بسيط يبعث على مزيد من الامراض. لماذا؟ ما المناسبه؟ ما هو هذا الشيء الذي اضطرنا؟ ما الداعي يا اخي الى ان تزيد رياج هؤلاء الشباب وان تزيد ذريتهم دراما؟ بدون هذا التهديد على الكثير من الشباب بحاجة إلى الزواج لا يجدون وسيلة إلى ذلك، أفتزيد مشاعرهم دراما حتى تدفعهم إلى الخصوم، حتى تدفعهم إلى محاربة دين الله سبحانه وتعالى. لماذا يكرمنا؟ الباب يعطينا، يكرمنا، يسقينا، يهوينا، يحمينا إلى الآن ينوع بنا من عذابه ولكنه لم يعد بنا بعد في عذاب واسع. لماذا لم نتحقق بربوبيتنا له؟ لا لماذا ما هي الدعوة؟ اتمنى لو ان هؤلاء الذين يضعون كتب هذه السور مقنعون بفائده او دينيه وقضيه اقتصاديه والله انا متبع العلم كله خلاص الدار ما بيعرفها لما تجي من وراءه فائده اقتصاديه مثلا، لكن ما في وراءها فائده اخلاقيه في تحقيق الاخلاق، لكن من وراءها فائده اجتماعيه لا ثقافيه ولا اقتصاديه. نعم ممكن فائده اقتصاديه اذا كنا انا جريده الله اكثر. اذا جريده الله اكثر ممكن ان يحسن شيء ثاني من بعد ما نقدم. ايها الاخوه قال الكلام الذي يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى انذار وتبشير. انذار ان نحن لم نشكر الله على نعمه وتبادلنا في الطغيان ان الله سيسلب لنا البقيه الباقيه من هذه النعم ويسلط علينا اعدانا. الغريب العجيب عندما اقول هذا الكلام في ناس لم يقلها اسرائيل تسرح وتمرح وهي اسوأ من الكثير. هذه امريكا هل هي مؤمنة بالله تشكر الله عز وجل انظر الى حالها انظر الى وجهها. الله عز وجل له قانون يقول فاذا جاء وعد الاخره بعثنا عليكم عباد الله من باس شديد فجاءوا خلال الديار وكان بعد مفقوده. الله يربي عباده ببعض الغيب عباده نعم ولولا ذكر الله ما شبابه مضاد لكسب الارض. هؤلاء السياق جعلهم الله سبحانه وتعالى يعني ياخذهم على ظهرنا. ارتفاع الصوت على الظهر ليس ارتفاع تكريم ولكن ارتفاع تأديب. ثم الأم المؤمنة التي لم تقطع صلتها بالله بعد لا تزال الخلود بين عيالين الله واليمين يبتليها الله بها بالشدة بعض الرخاء بالرخاء بعض الشدة بالتنويع بعز عصر التأديب لأنه لا تزال الصلة بين عيالين الله واليمين. أما تلك التي انقطعت الصلة بين عيالين الله فلها قانون آخر. ما هو هذا القانون الآخر؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لهم من مكين متين. لا تزل ادرس قواعد الشرع وادرس سنن الله في كتابهم وبعد ذلك ناقش وجاوب. ألم تقرأ قول الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتذكرون فلولا إن جاءهم بأسنا لضرعوا كان هلا جاءهم بأسنا لضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به من نسيان هذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما موتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. والله ليعبدن الله هؤلاء الكفار في الغرب بغته وهم مبلسون عندما يعين ذلك. لكن المرحله الان هي مرحله ما قبل ذلك. ما هي المرحله التي هم فيها؟ مرحلة فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تريد أن تكون مسلم؟ لا. لا تزال الخلود موجودة، لا تزال قصة الصلح مع الله مهيئة. فلا أيها الأخوة، اشكر الله على نعمه. لا بقول بقول مقدمة للفعل، وإنما بالفعل. كل هذه النعم من عند الله عز وجل. هذا الباب. لا أكثر من ذلك. والله إن ما أغلى من الطاقة التي يستغرق بها باطل الطاقة المذكورة من كل مشتقات والله أنا أغلى. لكن ما الذي جعله هو وكانه ينقص الكهف هذا من مثل كثرة الماء جعلك تنسى غلاها تنسى قيمته. ألم تسأل نفسك ذات يوم لو أنك حرمت كأس هذا الماء على الطبق على الطبق ماذا تساوي حياتك؟ ماذا تساوي علومك قدرات سياسه علم رشد قوه كل ذلك يصبح لا شيء وتجد نفسك وقعت بين معبود يرضى. فكم هو عظيم هذا الاكرام الالهي عندما يقول لك تفضل خلص وتشعر هذا الماء البارد على ظهرك وتشعر بنفسه من جسم في كل اوصاله. لماذا لا يعمل الماء؟ لماذا لا يرتفع صوتي الى اعلام السماء بشكر الله؟ لماذا لا اتجه شكري لله سلوكا وعملا؟ لماذا اشرب الماء كما اشربه الدواب والله انا اظلم الدواب عندما اشربه؟ كان لم يشرب الماء وبدلا من ان يحمد الله يطلق صخرة من اعماق صدره ويمسحه ثم هو عندما ولا يذكر الاله الذي اعطى ولا الرب الذي ابتلى بهذا الماء. لماذا؟ قل اما ارايتم ان اصبح الله منكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. الإنسان ينبغي أن يكون شكورا لله عز وجل. وأنا أضعكم أمام العلاج السريع والسهل والقليل لإبدال الشدة التي يعاني منها المسلمون اليوم برخاء. ما هو ان يكون كل واحد منكم مذكرا لاسرته واولاده وبناته بشكر الله. بل ان من الانسان الذي يحمد الى السلوك الذي يتفق مع اوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. عند يكون كل واحد منكم رسولا الى اسرته من اداء هذه الوظيفه وينمو ويزداد الشكر لله عز وجل في القلوب في الذكور والمصائب وفي كل المناسبات خلال اللحظه. ستجدون ان الله ابدل شده معه. وانا اتحدى ان تقربوا هذا الامر الى اكثريه لاكل الكل لتقربوا هذا الامر ثم انظروا كيف يبدل الله سبحانه وتعالى هذه الشده الاخرى. لكن وجدنا رؤوسنا وحاربنا دون الله في اخلاقنا وفي مبادئنا وفي قيامنا كنا أخوان فاضلة نأكل نفطر عملية الأكل ونفطر عملية التمتع بالطيبات ولكن نفطر في الوقت ذاته أن أراد عن المنعم المتفرد فإن هذه الشدة يمشي أن تتضاعف. وأختم هذا الدرس الطيب قالها طاووس الجمال بن هارون الرشيد. كانت الأسس هارون الرشيد ودعا هارون الرشيد بكأس من الماء كان طبعا فجاء إليه بكأس الماء قال له طاووس يا أمير المؤمنين ما يعني الدبر قال نعم قال لو كرمت هذه الكأس على الرمح لماذا كنت تشتري هذا؟ قال له بكل ما عندك. قال اشرب هنيئا اشرب. قال يا أمير المؤمنين لو كرمت خروج هذا المال من كيانك لماذا كنت تشتري إخراجه؟ قال بكل ما عندك. قال لا أنت اتق الله في ملك لا يساوي شر منك. اتق الله الأمر لا يساوي شر منك. وهذه نصيحة ينبغي أن يعلم كل إنسان أنها موجهة إليه. ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى من شر ما أمنا كثيرا أكرا ويكرم الله بها. اللهم اجعلنا من الشاكرين.